فصلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا إن الله سميع بصير ألم تر أن